قد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وإن تظاهرا عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم

يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وصدقت بكلمات ربها وكانت من القانتين. صدق الله العظيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين. هكذا إخوة الإسلام استمعنا إلى هذه الآيات البينات، حيث تلا علينا القارئ الشيخ محمد بسيوني سورة التحريم في مستهل لقاء الفجر، والذي ننقله لكم من مسجد الفتح بميدان رمسيس بمدينة القاهرة.